كان لكان في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي غير ماذا؟ في غير تفريطه في جناب الله سبحانه وتعالى. والمعاصي كوحش ضار جاثم على قلب الشخص. وإذا ما جثم على قلب الشخص فإنه ينسيه في تفريطه ويجعله مصاحبا للغفلة أينما حل وارتحل. وذلك لأن المعصية لها آثار، ومن أول آثارها أنها تنسي العبد نفسه وتنسيه مراقبة ربه. ولن تقصى أظفار ومخالب هذا الوحش الضال الجاثم على قلب العبد إلا بأن تقلم أظفاره. لذلك كان بعض العلماء يقولون إن المعصية لها مخالب وإنما يقطعها الندم، وكأن ذلك الأثر الذي تتركه مخالب الوحوش كذلك الأثر الذي تتركه المعاصي على القلوب. وأول خطوتين للعبد في التوبة والتوبة والرجوع وأن ينكسر بين يدي ربه سبحانه وتعالى نادما على تضييع تلك الأوقات، نادما على أن أحياه الله سبحانه وتعالى في مدد من الزمن وأنعم عليه فلم يقبض نفسه، ولكنه ماذا؟ صير تلك الأوقات محالا لسخط الله سبحانه وتعالى، يندم على ما صحح الله سبحانه وتعالى له من جسد وما حباه من أركان وأعضاء كان الأصل أن يستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى أو فيما أباح الله سبحانه وتعالى، ولكنه استعملها في غير ذلك. لذلك المؤلف رحمه الله تعالى نبه ابنه إلى الندم، لأن أول خطوة في الإصلاح الإقرار بالخطأ، ومن لا يقر بخطائه لم يستطيع أن يصلح ما أفسد في حياته أو فيما يتعلق بغيره. والإقرار بالخطأ ركن من أركان التوبة، إذ أركانها الاعتراف بالخطأ والندم على ما فات والمعاهدة على عدم الرجوع. فإن كملت بأن يحدث العبد من جنس ما فرط فيه ما هو خير عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشريف في لحاق الكاملين، تلك هي ماذا؟ معادلة الصلاح والإصلاح. من أراد أن يكون صالحا فلينظر إلى مكامن الخطأ فيه فيخليه، ثم يلتزم بما يلزمه من الفرائض، ثم يرتقي فيتحلى بالفضائل والكمالات. ولذلك من الكلمات الدارجة عند علمائنا هو أن التخلية قبل التحلية، تتخلى عن الأخطاء، تتخلى عن المفاسد، ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك تتحلى بالفضائل. كرجل عنده ثوب فأراد أن يخرج به إلى محفل أو إلى عرس وبه الروائح الكريهة وبه النجاسات، هل يزينه ويكويه ويعطره أم أنه يغسله فيذهب تلك الروائح الكريهة وتلك النجاسات البارزة. فأول خطوة هو أن يغسله، يغسله كما يغسل ماذا؟ كما يغسل عمله بالتوبة والاستغفار. ثم يلتزم ماذا؟ ثم يلتزم أركان ماذا؟ أركان ما يلزمه. فليس من الحكمة أن يخرج الرجل بثوب وليس له كم، وليس من الحكمة أن يخرج الرجل بلباس ينقص شيء شيء منه، حتى إذا ما كمل لباسه ونقي فإنه ماذا؟ يعطره ويكويه فيخرج به، فيخرج به إلى محفله. وكذلك حال الإنسان في هذه الدنيا، ففيه من الأخطاء ما فيه، وفيه من المعاصي ما فيه، وفيه من التفريط ما فيه، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويصلح ما أفسد، ثم بعد ذلك يتحلى بالخصال الفاضلة. كل طريق للإصلاح أو للصلاح أول درجاته هو الإقرار بالخطأ أو الوقوف على الخطأ. كرجل أراد أن يصلح مجتمعا من المجتمعات، عالم مصلح، لن يستطيع أن يضع رجلا في طريق الإصلاح إلا إذا نظر بعين الإنصاف وبعين العلم وبعين الرحمة والرفق والحفظ في مجتمعه، فيرى فيه مكامن الفساد فيحاول ماذا؟ فيحاول أن يخليها، وبالتالي يبني لنفسه أركانا بعد ذلك لإصلاح المجتمع، ثم بعد ذلك يرقيه شيئا فشيئا من التزام المفروضات والاعتقادات الصحيحة إلى غاية ما يصل به إلى الدرجة العليا من الإصلاح والتحضر. وكذلك من أراد أن يصلح نفسه. والمؤلف رحمه الله تعالى قال: واشتهد في لحاق الكاملين. الكمال كمالان، كمال مطلق، وهذا لا يكون إلا لرب العزة سبحانه وتعالى. وفيه الكمال الإنساني الذي يكون في الأنبياء، وأما غير الأنبياء فإنهم مهما فعلوا فيبقى ماذا؟ فيبقى فيهم شيء من النقص. ولكن إذا كان الكمال نسبيا فإن العبد قد يدرك درجات من الكمال. وهذا الكمال قد وضحه علماؤنا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الكمال الإنساني في أصلين اثنين. الكمال الإنساني في أصلين اثنين: معرفة الحق من الباطل، معرفة الحق من الباطل ثم العمل به. معرفة الحق من الباطل ثم الأصل الثاني هو العمل به. بعض العلماء قد يضيف إلى هذه الكمالات شيء آخر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: والدعوة إليه، فيزداد ماذا؟ فيزداد الكمال الإنساني درجة. الشيخ عبد الحميد بن باز رحمه الله تعالى نظر إلى الكمال الإنساني نظرة أخرى، فقال رحمه الله تعالى: الكمال الإنساني على أصلين، أولهما وهو العلم، ويدخل في العلم المعتقدات الصحيحة، يدخل فيه معرفة الحق. قال: والأخلاق. ولا يتدرون إلى ذهنك أن المقصود بالأخلاق هنا المعنى الضيق للأخلاق، بل المقصود به التخلق بما يلزمك مع الله سبحانه وتعالى ومع نبيه ومع الناس، ثم الناس هؤلاء إما مسلمون وإما غير مسلمين، فتتخلق مع كل بما يلزمك شرعا وعقلا. أما الخلق مع ربك فهو أن تعرفه حق معرفته، ثم تتقرب إليه حق التقرب، وأعظم ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وماذا؟ هو الفرائض. ثم بعد ذلك تتقرب إليه منك. وتلك هي الولاية التي من بلغها كان من خاصة أهل الله سبحانه وتعالى، ممن تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى فقربهم إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بابه عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. لكن قبل ذلك تتقرب بما يجب من خلقك مع الله سبحانه وتعالى، مراقبته من خلوقك مع الله سبحانه وتعالى، وأدبك مع ربك تبارك وتعالى، حق المعرفة به وترجمة ذلك في واقعك، ثم الخلق مع نبيك والأنبياء أجمعين، ثم الخلق مع الناس. ومتى بلغ العبد التمام في المعرفة بالله سبحانه وتعالى والتمام في معرفته فقد بلغ الكمال الإنساني. ولكن يعتري الإنسان في هذه الدنيا ما يعتري المخلوق في كونه يتأرجح تارة بين الخطأ والصواب، بين الطاعة والمعصية، بين الغفلة والمراقبة. وذلك لا يؤثر في الكمال الإنساني إلا بالقدر الذي يكون فيه آية له تدل على عجزه ليكمل قربه إلى ربه، إذ الاعتراف بالعجز علما وعملا، الاعتراف والشعور بالعجز علما وعملا قربة إلى الله سبحانه وتعالى يتقرب بها العبد إلى ربه. ولذلك قالوا: لن تعرف ربك إلا إذا عرفت نفسك. تعرف نفسك بالعجز والافتقار وعدم القدرة وقلة العلم وغيرها من أوصاف النقص، لتعترف للخالق سبحانه وتعالى بكمال القدرة وكمال العلم وكمال الحكمة وغيرها من أوصاف الكمال لله سبحانه وتعالى. فليس العجز الإنساني لمبتغي الكمال إلا أمارة على كمال الباري سبحانه وتعالى، بل يتيقن العبد من خلاله كمال رب العزة سبحانه وتعالى. وما من إنسان إلا وهو ساعي في كماله الإنساني لمعرفة الحق من الباطل والصواب من الخطأ والعمل به والتحلي به والثبات عليه. وذلك لمن كان موفقا ذا عقل. والمؤلف رحمه الله تعالى قال: واجتهد في لحاق الكاملين. إما أن يكون هؤلاء الكمل قد ماتوا، وإما أن يكونوا من الأحياء. فإن كانوا هكذا أو هكذا فإنه تحسيس لابنه بالتنافس، وذلك لأن أكثر ما تجول خواطر الكمال في العبد في حالة ما إذا رأى غيره من الكمل سواء في العلم أو في العمل. ولكن لو أن الإنسان ترك لوحده، مثلا لو أن شخصا في قرية من القرى وهو إمام تلك القرية، فلعلك لا تجد فيه من الحرص على العلم والعمل وغيره ما تجده عند إمام آخر في مدينة فيها أئمة كثر، وكطالب موجود في مدرسة فكلما وجد من هو أرفع منه مستوى كلما نافسه في رفعة المستوى. وكذلك يقول في المال وغيره. ومتى جعل الشخص لنفسه منافسا منافسة شرعية؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كلما استطاع أن يرفع المستوى. ولذلك التنافس في المجتمعات ظاهرة صحية أو مرضية؟ ظاهرة صحية، بشرط أن تكون مشروعة بطرق مشروعة، أن يكون في مشروع بالطرق المشروعة. فلا منافسة في الحرام، ولا منافسة في حلال بطرق حرام. والتنافس كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الخير. قال عمر: اليوم أعطي أكثر مما يعطي أبو بكر رضي الله عنه. والعاقل إذا ما وجد شخصا أعطى دينارا فإنه يحاول أن يعطي دينارين. والطالب إذا وجد زميله قرأ كتابا يقرأ ماما يقرأ كتابين. فلذلك أراد أن يحثه على بلوغ الكمال، وإنما يبلغ الكمال إذا رأى العبد أو الإنسان نموذجا للكمال يصل إلى درجته أو إلى ما هو أعظم منه. ولكن دائما هذه الكمالات لها مراحل، الكمالات لها مراحل. وإنما يدرك الإنسان الشيء والكمال بتتبع المراحل والقيام بالمرحلة حق القيام، وإلا فلو قفز عن المرحلة الأولى إلى الثانية فإنه يخفق. ولو أنه ضيع الوقت في المرحلة الأولى ثم أراد أن يصل إلى الثانية فإنه يصل إليها ناقصا. لذلك مراعاة المراحل في الكمالات، والتدرج في العلوم، والتدرج في الأعمال، وانتهاز الفرص من أعظم ما يعين على بلوغ الكمالات. وقد نبهنا ربنا سبحانه وتعالى على هذا، فقال في كتابه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الكمالات في العبد والواجبات في العبد بمنزلة السلم يرتقي فيه من درجة إلى أخرى. ويوشك من أراد أن يقفز إلى الدرجة العليا أن يقع على أم ناقصه. وشأن هؤلاء الذين حكى الله سبحانه وتعالى حالهم شأن من ضيع الفرص وضيع الوقت وأراد أن يتحلى بكمالات أخرى. هؤلاء كتب الله سبحانه وتعالى عليهم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لتزكو نفوسهم وتزكو أمواله. فإن جاء في بذل النفس نظروا إلى صلاتهم، وإن جاء إلى بذل المال نظروا إلى زكواتهم. ولا جهاد إلا بنفس المال. ولكن تقاعسوا وأرادوا أن يصلوا إلى مرحلة أخرى فضيعوا المرحلة الأولى فلم يتهيئوا حق التهيئ. فلما جاءت المرحلة الثانية كب جوادهم. فأخبر الله عز وجل عن حالهم: ضيعوا. ألم تر إلى الذين قيل لهم في المرحلة الأولى لبلوغ الكمالات بهم من مجاهدة النفس إلى مجاهدة ماذا؟ إلى مجاهدة العلو. ألم تر إلى الذين قيل لهم التزموا هذه الأمور في مرحلتكم الأولى حتى تصلوا إلى ما هو أكمل منها؟ وضيعوا الأوقات وضيعوا ما لزمهم فلم يصلوا إلى المرحلة الثانية. فلذلك حذر ابنه من تضييع الأوقات ومن تضييع ماذا؟ ومن تضييع الفرص. فليس البلوغ أو بلوغ الكمالات وأنت شاب كبلوغه وأنت كهل ثم كبلوغه وأنت شيخ. فمن الأفعال ما لا تصلح إلا للشباب. ومن الأفعال والخصال ما لا يمكن للشيخ كبير السن أن يتحلى بثمارها إلا إذا فعل مقدماتها حال شبابه. والحكيم من لم يضيع الزمن وأحسن انتهاز المرحلة التي هو فيها. ثم قال رحمه الله تعالى: ما دامت فيه واذكر ساعاتك التي ضاعت فكفى بها عبرة. لأن الإنسان في هذه الدنيا إنما يمشي إلى هدف، يمشي إلى هدف، هدف يحدوه إليه أماله، ولولا الآمال لانقطعت ماذا؟ لانقطعت الأعمال. ولكن هو في حالة مشيه يحتاج إلى جلد ذاته، ذلك لأن من مشى إلى هدف وظن بأنه في سيره هو على أكمل سبيل فإنه لن يصل. وهذا يقودنا إلى ماذا؟ ظاهرة صحية أخرى، وهي النقد، النقد في المجتمعات، النقد في العلوم، نقد الشخص لذاته، ظاهرة صحية أم ظاهرة مرضية؟ ظاهرة صحية في المجتمعات، لأنها تولد تلاقح الأفكار، وتولد معرفة مكامن الخطأ، وتولد معرفة السلبيات التي أثرت في مسيرة الشخص وفي مسيرة الأمم. فلذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال: واذكر ساعاتك التي ضاعت ولو في مسيرتك الحسنة المستحسنة. ومن جلد ذاته وصل إلى مبتغاه، وأما من لم يجلد ذاته ولم ينتقدها فإنه لن يصل إلى مبتغاه، وإن وصل لم يصل على جهة الكمال وعلى جهة التمام، لأنه إما أن يغتر بنفسه وإما أن يصل إلى صوابه بشيء غير مجرد من الخطأ وغير مجرد من المقصد. والعاقل من سار إلى ربه بقوة علمية وقوة عملية وراجع دائما ساعاته وأيامه ونظر إلى حاله. قال الله سبحانه وتعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تنظر في ماذا؟ تنظر فيما قدمت من صالح أو فاسد. والصالح ليس دائما على جهة الكمال والتمام، وإلا لما أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد إتمام الحج، ولكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد إكمال الصلاة أن نستغفر، ولا أن نجبر فرضنا بنوافل نكمل بها ماذا؟ نكمل بها ذلك النقص. وما ذلك إلا لرجوع الشخص على ذاته بالجلد وعلى نفسه بالعظة حتى يجلدها بسياط النقد، وبالتالي تفتح عليه أبواب ماذا؟ أبواب الكمالات في العلم والعمل. ثم قال رحمه الله تعالى: ذهبت لذة الكسل فيها وفاتت مراتب الفضائل. الكسل داء دوي، وما افتقر من افتقر، ولا جهل من جاهل، ولا فسد من فسد إلا بكسل. لأن العبد وهبه الله سبحانه وتعالى العلم، فإذا علم بالشيء بصلاحه أراده، ثم إذا أراده سعى سعى في تحصيله. وشرط الإرادة العلم، وشرط الفعل ماذا؟ وأساسه هو القدرة. في بعض الأحيان قد لا يعلم الشخص بالصالح أو بالخير أو بالبر، وبالتالي فيقع في دار الغفلة. وفي بعض الأحيان قد يعلم بالخير وبالبر وله قدرة على فعله، ولكن يكسب. ولذلك جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز، العجز والكسل. لماذا؟ لأن الإنسان إما أن يعلم الشيء وإما أن لا يعلم، فإن علمه فيلزمه أن تكون له قدرة على فعله، فإن كانت له فإن لم تكن له قدرة فهو العاجز. والعاجز عن الفعل حاله كحال الجاهل بفضل الفعل، وإما أن تكون له قدرة على الفعل ولكن لا يفعل، وهذا هو الكسول. علم بفضل الشيء وله قدرة عليه ولكن لم يفعل، هذا هو الكسل. والكسل استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم عباد الله تبارك وتعالى أنه داء دون تحصيل الكمالات، داء دون تحصيل الكمالات، ليدلل العباد على أن العلم بالشيء والقدرة المخلوقة والاستطاعة المخلوقة في العبد ليست هي التي تكمل العبد، وإنما الذي يكمل العبد أو العبد إرادة قوية مع مباشرة الفعل، وإلا كانت عبارة عن أماني وآمال ليس لها من الواقع إلا سراب ينظر إليه العبد وما هو بباله. ثم المؤلف رحمه الله تعالى نبه على شيء، وهو أن الكسل باعثه في كثير من الأحيان إنما هو التلذذ بالراحة، وهكذا طبع الإنسان يميل إلى الراحة والداعة أكثر من العمل والسعي في الفعل. لكن أراد أن يخاطب عقله: قد ذهبت الساعات وذهبت الملذات، فما الذي جنيت؟ بعد سنوات قد تدرس أنت مع زملائك وتجد فيه من الكسل ما تجد، وقد يكون في أبناء حيك وأنت تعمل ما فيه من الكسل ما فيهم، ولكن لن تظهر النتائج إلا بعد أن يجد ذلك الشخص زميله الذي كان يعمل قد تزوج وبنى بيتا، فيندم أو لا يندم؟ يندم. ثم ذلك النوم الذي كان منه، وتلك الراعة وتلك المخاطرة والتحدث والجلوس في المقاهي، أين ذهب؟ كانت لذات انقضت وعقبها ندم. وأصعب ما يكون الندم في حالة ما إذا كان الكسل مبررا. ولذلك من الأمثال يقول الكسول فيلسوف المستحيلات، الكسول فيلسوف المستحيلات. الشخص الكسول إذا أراد أن يقنعك بأنه فعلها أنه لم يفعل ذلك الشيء لأجل قناعته يقنعك. مضحكات أنه واحد فني عن كسول ونهار كامل راقد، يجي له يما يا وليدي نوض خدم فراقد، من الأيام قالت له يا وليدي نوض، ها وجارنا ما تذكرني لقى 100,000 لاكاج ديسكار. قلت له نوض تخدمها كان نطلب. قال يا ولدي يا ما شتيش اللي ما تقبله وضحكت له. قلت له فين المستحيلات يا حبيبي؟ دائما الكسلان يحاول ان يتعلم باي شيء، فلذلك كان من الحكم ان الكسول في نشوف المستحيلات. هذا يقودنا الى شيء، لا تحاول ان تقنع نفسك في اخفاقاتك. لا تقنع نفسك في اخفاقاتك سواء العلميه او العمليه. دائما حاول ان تصالح نفسك. حاول ان تصالح نفسك وتاتي عليها بالجد. وحاول ان تسائلها ما السبب في ذلك. فان كان لذة وشهوة وتطلبا للراحة فعليك ماذا؟ فعليك ان تقنع وان تحمل فكرة وان تحاسب نفسك وتخلو بها. وحاول دائما ان تنظر الى غيرك حتى يقع ذلك التنافس. فلذلك قدم المؤلف رحمه الله تعالى هذه الامور كلها، فكان حكيما فيما ذكره، ولم يذكر ذلك على جهة ماذا؟ على جهة الاعتباط، وإنما ذكر ما ذكر من الندم على التفريط والاجتهاد في لحاق الكمل وغيره لأجل أن يوصل ابنه إلى هذه النتيجة. وهو خطاب لابنه وخطاب لنا أيضا. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد كان السلف الصالح رحمه الله يحبون جمع كل فضيلة ويكون على فوات واحدة منها. ثم ذكر ماذا؟ ذكر شيئا من أثار السلف التي مرت سواء في العبادة أو في العلم. تفضل. حلول شيء مختصر هذا ما قرئ وفهم نذكر المقاصد ماذا يعني خفت ما نكملوهاش. قال المصنف رحمه الله: ومن تفكر في الدنيا قبل أن يؤخذ رأى مدة طويلة، فإذا تفكر فيها بعد أن يخرج منها رأى مدة طويلة وعلم أن اللبث في القبر طويل، وإذا تفكر في يوم القيامة علم أنه 50,000 سنة، فإذا تفكر في اللبث في الجنة أو النار علم أنه لا نهاية له، فإذا عاد إلى النظر في مقدار بقائه في الدنيا فإذا هو قليل. فرضنا أنه 60 سنة مثلا، فإنه يمضي منها 30 سنة في النوم ونحو من 15 في الصبر، فإذا حسبت الباقي كان أكثره في الشهوات والمطاعم والمكاسب، فإذا خلص مال الآخرة وجد فيه من الرياء والغفلة كثيرا، فبماذا يشتري الحياة الأبدية وإنما الثمن هذه الساعة؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فليعلم عبد الله أنه في هذه الدنيا يتعامل مع رب يعامله بالعدل أو بالفضل، يعامله بالعدل أو بالفضل، فإن وجد منه خيرا وجد منه صدقا فإنه يعامله ماذا؟ عامله بالفضل. وما ربك بظلام للعبيد. لو نظرنا إلى عملية حسابية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، الإنسان كم يعيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي بين 60 و70، ثم السوايا فرقت، تقول هنا 70 سنة، ثمان سوايع فرقت، معناها راح ثلث عمر الإنسان، صح ولا لا؟ بقي منه كم؟ قولوا قالوا إنه 50 سنة، معليش، لا أقل، راح ثلث، قالوا قولوا 50 سنة، معليش، 50 سنة نحي منها أوقات الأكل، وأوقات العمل، ونحي منها ما قبل البلوغ، قولوا البلوغ 15 سنين. 40 سنة، أوقات الأكل وأوقات العمل وأوقات الكلام مع الناس وكذا وكذا، كيف تفرغ لك مما قدمته لربك؟ شحال؟ هذا ما أراد أن يوصله المؤلف إليك. بماذا تشتري هذه الحياة الأبدية؟ حياة لا تنتهي، في جنات عرضها السماوات والأرض. فكان الإنسان إن كان ذا عقل يصلح أمام ربه أن يتقدم بشيء من العمل ولو كان طوال حياته، ثم يريد أن يجتني أمام حياة أبدية. فربنا سبحانه وتعالى عاملنا بماذا؟ عاملنا بفضله. جاء إنسان أراد أن يلقي شبهة فقال: إذا كان الكافر والكفارة 60 سنة، لماذا يحرم الله سبحانه وتعالى نارا خالدا مخلدا به؟ قال: وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الكافر قد أضمر في نفسه أنه مهما عاش فيبقى على كفره، فعامله الله تبارك وتعالى على نيته، كما أن الله سبحانه وتعالى عاملك أنت على نيتك، إذ كانت نيتك أنك متى حييت في هذه الدنيا فإنك ماذا؟ فإنك تعبد ربك، ولو كان ماذا؟ ولو كان ذلك الفعل قبل موتك بلحظات أسلمت قبل لحظات، ذلك فضل الله وذلك علم الله سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. فإذا كانت الساعات قليلة فأنت بين حلين، إما أنك تستغل الساعات على وفق ماذا؟ على وفق الاعتدال، وقت النوم نوم، وقت الأكل أكل، وقت المرح مرح، وقت المزاح مزاح، وهكذا. والأكمل من ذلك أنك تقتطع من دنياك لأخرك، وهذا هو وصف الكمل. لازم يبقى من سوايع في النهار، تجده ينام ماذا؟ ينام أقل. كذلك التاجر الذي يريد ماذا؟ يريد أن يحصل مالا، فإنه يأخذ من وقت راحته لوقت تجارته، ينوض على 4 أصباح ويسافر وماذا يقول يقدر دراهم لأنه تعب، لكن اقتطع من راحته إلى عمله حتى صارت له تلك الثروة. فكذلك العبد إذا أراد أن يبلغ الكمالات عند ربه تبارك وتعالى يقتطع من دنياه وراحته وماذا؟ ويجعلها في جده واجتهاده في المعرفة والعمل. وهكذا تقع المسابقة وتقع التفاوت في مراتب الناس، وتلك المراتب إنما أخذت من هذا الاقتطاع. لن تجد عالما إنما بز غيره من أقرانه، إلا ولو أنك وجدت خبايا حياته لوجدت بأنه كان منقطعا للتعلم وللحفظ والمذاكرة والمدارسة، وكان قد لا ينام ماذا؟ لا ينام الساعات. وفتش في مضمون الكتب تجد عجب العجب مما استحضره أبو بكر الحازمي رحمه الله تعالى، كان ينام. حتى جاء بعض جيرانه إلى خادمه فقال: إذا جاء الشيخ اليوم فقال لك أوقف للسراج، فقل له لا زيد عندنا. حتى جاره صار يشفق عليه من شدة ما يراه ماذا؟ يقرأ ويدرس ليل نهار. فوجد الأمر لا هذا لا. فجاء ذلك الجار إلى خادمه فقال: ما فعل شيخك؟ قال: والله ما ينفع معه شيء. قلت له: لا زيد؟ قال: فقام يصلي ليلة بالله. قال: لا حيلة معه. كذلك الناس في الأمور الدنيا، حتى الحضارة الغربية هذه التي فاقتنا في هذه البلد، لم يأتي ماذا؟ لم يأتي من غير سبب. اقتطعوا من أوقات راحتهم إلى ماذا؟ إلى دنياهم هذه الاكتشافات. والله سبحانه وتعالى إنما يعامل الناس في هذه الدنيا على وفق سنن الدنيا. من جد وجد. ومن أخلد إلى الراحة وإلى الداعة فإنه لم يحصد إلا إن الدركات السفلى في هذه الدنيا أو الدركات السفلى في جهنم والعياذ بالله. هذا هو المقصد. ماذا مقصد هذا؟ مقصد هذا القصد. قال المصنف رحمه الله: ولا يؤيسك يا بني من الخير ما مضى من التفريط، فإنه قد انتبه خلق كثير بعد الرقاة الطويل. فقد حدثني الشيخ أبو حكيم عن قاضي القضاة أبي الحسن الدامغاني قال: كنت في صبوة متشاغلا بالبطالة غير متفت إلى العلم، فأحضرني أبو عبد الله رحمه الله فقال لي: يا بني إني لست أبقالك أبدا، فخذ 20 دينارا وافتح لك دكان خباز أو فقلت: ما هذا؟ قال: فافتح دكان بزاز. فقلت له: كيف هذا وأنا ابن قاضي القضاة؟ قال: فما أراك تحب العلم؟ فقلت: اذكر لي الدرس الساعة، فذكر لي فأقبلت على الاشتغال بالعلم. وحكى لي بعض أصحاب أبي محمد الحلواني قال: مات أبي وأنا ابن 21 سنة وكنت في البطالة، فأتيت أتقاضى بعد سكان دار قد ورثتها، فسمعتهم يقولون: جاء المدبر. فقلت لنفسي: يقال عني هذا؟ فجئت إلى والدتي فقلت: إذا أردت طلبي فاطلبيني في مسجد الشيخ أبي الخطاب. ولازمته فما خرجت إلا إلى القضاء، فصرت قاضيا مدة، ورأيته أنا وهو يفتي ويناظر ويصنف. فالزم نفسك يا بني الانتباه عند طلوع الفجر ولا تذهب. فألزم نفسك يا بني الانتباه عند فألزم نفسك يا بني الانتباه عند طلوع الفجر ولا تتحدث بحديث الدنيا. فقد كان السلف لا يتكلمون في ذلك الوقت بشيء من أمور الدنيا هو بعد ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الإنسان يلزمه أن يكون فطنا ولا يغير غير علاقاته ويندم على ما فعل، ولكن حتى بعض الأحيان إذا دخلت في موعظة ودخلت في النصح بتبيين الأخطاء قد يؤدي إلى اليأس، صح؟ ولذلك جاء كتاب الله سبحانه وتعالى بالترغيب والترهيب، بالترغيب حتى لا تيأس من التفريط، وحتى تسعى في تحصيل هذا، في تحصيل ما رغبك الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان في هذه الدنيا يطير إلى ربه بجناحين: جناح الخوف وجناح الرجاء، جناح الخوف وجناح الرجاء. فهو الآن لما وعظه أراد أن يبين بأنك لا تيأس، كأنه يشعره إنه قد وقع منك تفريط، وقع منك تضييع للأوقات، وأنت قد بلغت من السن ما بلغ، قلنا في حدود ماذا؟ الوصيلة في حدود كان قريب من 29 سنة 30 سنة. ممكن إنسان في العلم 29 سنة 30 سنة ماذا؟ يقول: فات القطار. فأراد أن ينبه إلى هذا، وذكر له ماذا؟ وذكر له بعض ما عيشه هو نفسه مع بعض الناس من المشايخ وغيرهم، لأنهم طلبوا العلم وبدل حياته بعد تفريطه ونجحوا في حياته. وهذا حقيقة موجود. من قرأ كتب التاريخ لن نحن نعاني في حياتنا اليومية. أعرف من الدكاترة من حصل على الدكتوراه ممكن ما سنه 60 سنة أو 65 سنة، وفي كتب تراجم كثيرة من يذكرون عن القفال الشاشي رحمه الله تعالى من كبار أئمة الشافعية، كان مرجعا عظيما، ترجم له إلى الواحد. يذكر يقوت الحمل في معجم الهدان قصة عجيبة في حاله. بدأ ضرب العلي قيل وسنه 30 سنة كما قال سمعان رحمه. بعضهم قال 40 سنة. لذلك يقول يقوت رحمه الله تعالى عاش 40 سنة جاهل و40 سنة عالم. ماشي 40 سنة جاهل و40 سنة عالم. وذكر من قصته وهي قصة طريفة. قال كان يسمع الأقفال كما نقول احنا كرابنات. فقال في يوم من الأيام صنع رجل قفلا في وزنه دانق، دانق حوالي نص جرام كاذنا بالمفتاح تحت نص جرام. فقال فتسمع الناس خبره واشتهر عند الناس. فلما رأى رحمه الله تعالى ذلك صنع قفلا بمفتاحه في 0.10 تقريبا من جرام، ربع تراب. فالناس لما تلقي له في الباب رغم انه تصور انت قفل الكاظنة بالمفتاح اقل 10 جرام. فجاء الى صديقه ومن انس به قال ارايت قد صنعت قفلا بربع دانق وزنه ربع دانق فلم اشتهر وفلان صنع كذا في الشهر. فصاحبه قال ما في قلبه؟ قال انما الذكر بالعلم لا بالاقفال. انما الذكر اي الشهره وكذا قالوا بالعلم لا بالاقفال. والرجل حياته كامل خدمه حتى يقول الجويني رحمه الله تعالى اظهر لنا يداه وفيها المجل. المجل الانسان كيشد الفاس من يخدم دير له هنا كيما نقولوا تشطف، حنا نقول لك تشطف. هذا كيسموه في لغه العربيه يسموه المجل او المجلة. وصارت يدو كلها كما نقولوا حنا الضحك نقولوا يتعماصم. فقال هذا من اشتغال ايام الشباب. فلما قال له صديقه تلك المقوله تاثر فذهب قال دلني على شيخ فدله على شيخ فذهب اليه فقال تحفظ كذا وكذا. قال انا لا استطيع كذا. قال احفظ جمله. قال لا استطيع. قال احفظ 3 كلمات. قال 3 كلمات. فذهب الى بيته وصعد الى صحين وصار ماذا يكرر من بدايه مختصر المزني. المزني رحمه الله تعالى اختصر ماذا؟ اختصر الام للشافعي. ففي البدايه يقول الشافعي هذا كتاب اختصرته. هو 3 ايام وهو فوق السطح ويقول هذا كتاب اختصرته هذا كتاب اختصرته. فلذلك يقول ابن الصالح رحمه الله تعالى لم يكن بدا قال بدا العلم وهو لا يفرق بين التاء المفتوحه والتاء المربوطه. فلما اراد ان يذهب الى شيخه نسي المحافظ 3 ايام ونسى 3 كلمات ونسي. فوجدته في الطريق جارته فقالت قد صدعت انا الليل كامل وانت هذا كتاب اختصرته هذا كتاب اختصرته. فتذكر ماذا؟ تذكر الكلمه. فذهب الى شيخه فقال هذا كتاب اختصرته. قال خطا. المصنف قال هذا كتاب اختصرته. فرجع الى بيته 3 ايام وهذا كتاب اختصرته هذا كتاب اختصرته. ثم بدا ثم نصحه الشيخ فقال عندك من القدرة وكذا ما تستطيع أن تطلب العلم. فقال بالعلم فصار ماذا؟ من كبار الأئمة. انتبه الحين القفال الشاشي إذا فتحت كتب الأصول تجد ماذا؟ تجد كلامه أكثر كلام ممكن القفال لأنه كان القفال الشاشي الكبير وكان الصغير. وكذلك الكسائي من منا لا يعرف الكسائي علي بن حمزة رحمه الله تعالى. طلب العلم قيل طلب النحو وهو سنور كاريزما. جاء في الطريق وكان تعبا وكان يجالس بعض الأعراب تقريبا. فقال لهم عييت تعبت. فضحكوا عليه. قال إما أن تقول أعييت وإما أن تقول عييت. فإذا قلت أعييت معناه كذا وإذا قلت. فقال كيف عرفتم هذا؟ فأرشدوه ماذا؟ فأرشدوه إلى الفراء رحمه الله. لا أرشدوه إلى أظن معاذ الراء رحمه الله تعالى بالفرق فدرس عليه فصار من كبار الأئمة كان 40 سنة فلا تيأس إنسان لا يأس ولو كان كبيرا ولو تجاوز أنا أذكر عائشة حادثتين ممكن كانت لهما أثر كبير في كون الشخص لا يأس ويحفز الناس كثير من إخواننا الآن تجاوز 40 سنة تقول له حفظ القرآن يقول سبحانه أنا أذكر لكم قصة عايشها أنا قريب من سنة 94 أو 93 كنت أصلي في مسجدين تراويح فكنت إذا تعبت كينتا أنا صوتي ضعيف كينتا يساعدني إنسان رحمه الله تعالى ففي الأيام اخترت به وصرت أعرفه كذا في ذلك المسجد لأنه المسجد ليس مشيحة فقال أخبرك بقصة قال لي كنت أقرأ الكاس قال إلى ذلك تقريبا على ما أذكر حوالي 47 سنة قال وكنت لا أعرف شيئا من اللغة العربية فرنسية ما يعرفش كاع العربية قال وكنت أضرب أبنائي إذا ذهبوا للصلاة كان خارج طريق قال رحمه الله تعالى توفى هذا وكان ختم الله سبحانه وتعالى له بخاتم حسن قال فهداني الله عز وجل قال فكنت آخذ المصحف وأكتبه بالفرنسية بغض النظر عن الحكم الشرعي في كتابة القرآن بغير الخط العثماني أو العربي يكتب الله يكتب مثلا آل كذا آشو فقال فكنت أسمعه كان قصيدات هذا كان كان يسمع شيخ الشيخ قصري رحمه الله تعالى في قراءته ورش فحفظ القرآن كله حفظ القرآن كله وصار يصلي بالناس تراويح وأنا كان يعاونني في تراويح نصلي كي نكون عيان أنا نصلي 4 ركعات هو يصلي معايا 4 ركعات فانظر لم ييأس ووفقه الله سبحانه وتعالى وكان لا يعرف من العربية شيئا لكن ذلك فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء لأنه اليأس ماذا؟ اليأس هو أن تقطع ماذا؟ تقطع رحمة الله في أن ذلك المطلوب الذي تريده لا يتحقق كأنك تدخلت ماذا؟ في إقدار الله سبحانه وتعالى لك بتوفير الأسباب التي قد التي قد تعينك لذلك جاء تحريم ماذا؟ تحريم اليأس من رحمة الله تبارك فالأمور بيد الله وأكثر ما يزداد إيمانك إذا انقطعت الأسباب أكثر ما يزداد يقينك وثقتك بالله إذا انقطعت عنك الأسباب متى يدعو العبد ربه أكثر ما يدعو إذا انقطعت عنه الأسباب مثلا في سجن من السجون أو في سفينة من السفن تتضاربها الرياح ويعلم بأن أسباب النجاة ماذا؟ قليلة فيلجأ إلى رب العزة سبحانه وتعالى ولذلك المشركو والعرب كان إذا انقطعت بهم السبل دعوا الله سبحانه وتعالى فأنجاهم متى دعوا؟ لما صارت الأسباب ماذا؟ أسباب النجاة ضئيلة فكذلك في العلم كذلك في غيره إذا انقطعت الأسباب فهنالك ماذا؟ تختبر من ربك تبارك وتعالى في أن يحقق مطلوبك لأنه هو الله الذي هو فوق الأسباب أما إذا اتخذت عن الأسباب وركنت إلى الأسباب فإن الله يكلك إلى ماذا؟ إلى تلك الأسباب لذلك الإنسان لا يأس في هذه وأذكر قصة أخرى لشخص أمي كنت إمام في مسجد في مصر فكان عندنا مؤذن عبد العزيز ما أدري ما فعل الله به مات من أحي بسم الله تبارك وتعالى أن يرحمه إن كان ميتا وأن يبارك في عمره إن كان حيا هذا كان رجلا أميا رجل أمي قالوا له روح تخدم في المسجد وتأذن وتعس فجأ للمسجد فكان المصريين عندهم عادة وهو أنهم ما زالوا يعقدون على حلقات الإقراء يجلسوا يقرأوا بعد الفجر وهي طريقة جيدة لحبنا أن تحجم في الجلد، مع أنه تكون مجلس إن شاء الله الشيخ عبد الرحمن أتكلم مدير تاريخ الإقراء وأدب الإقراء. فكان أمي لا يعرف شيئا، فابن المسجد قال له روح أنت روح تقرأ معنا مستحى، فجلس معه فقط، كان جالس وهم يقرأون، بدأ يهجي أدركته يختم القرآن كل أسبوع ويبدأ في قيام الليل الساعة 2 الصباح حتى الفجر، وكان أميا فصار يقرأ القرآن وصار يختمه تقريبا كل أسبوع. هذا الذي أعرفه، لعله أكثر، هذا الذي أعرفه أنه كان يختم كل أسبوع يختم القرآن. وكان ماذا؟ وكان يقوم الليل لأنه لا يستطيع أن يحفظ، فيقوم ماذا؟ فيقوم بالمصحف. وهذا أذكر أنه في سنه هذا الوقت كانت تجاوز 60 20 سنة. صلى الله تبارك وتعالى أن يرحمه إن كان حيا ويبارك في عمره إن كان حيا أيضا. فإذا الإنسان لا ينسي هذه في هذه الدنيا، فإن الأسباب مهما قلت ففيه رب هو فوق الأسباب، فيه رب هو فوق الأسباب، وإنما يعطيك الله تبارك وتعالى على حسب ثقتك به وتيقنك بقدرته تبارك وتعالى. ولذلك تحدي الأنبياء وخوارق العادات للأولياء متى تكون؟ تكون في هذه الحال التي تزداد ثقتهم بربهم تبارك وتعالى حتى يبرهنوا لأعداء الله عز وجل أن ما هم عليه هو الحق المبين. ثم ذكر قصص ثم ذكر رحمه الله تعالى برنامجا يوميا للشخص أقرأها كذلك. قال رحمه الله: فلزم نفسك يا بني الانتباه عند طلوع الفجر ولا تتحدث بحديث الدنيا. وقد كان السلف لا يتكلمون في ذلك الوقت بشيء من أمور الدنيا، ما يجعلون الكلام في هذا الوقت أو النوم فيه رحلة. ويقول النووي رحمه الله تعالى عن بعض العلماء أو إبراهيم النخعي قال يقول: إن السماء تضج من نوم العالم بعد صلاة الفجر. لذلك لما دخل علماء المسروق على ابن مسعود رضي الله عنه وطارق الباب لم يخرج ابن مسعود فيه، فقال ظنناك نائما بعد صلاة الفجر. قال: أو ظننتم بابن أم عبد غفلة؟ كأن النوم في هذه الأوقات عند سلوك كان من الغفلة، وشاهده قبل الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وخفية بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين، أي عن ذكره في هذين الوقتين، أي الغدو والعصر. ولذلك تأتي ماذا؟ تأتي أذكار الصباح والمساء التي يقولها المسلم في هذا الوقت. لكن تغيرت الدنيا، صارت الناس تسهر وتنام بعد الفجر، إن قامت الفجر. إلا قديما أباؤنا ما كانوا يسهرون سهرنا، فكانوا يستعينون بالنوم في الليل على العمل والذكر بعد طلوع الفجر. هذه من جناية الحضارة. وقل عند انتباهك من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم قم إلى الطهارة واركع سنة الفجر واخرج إلى المسجد خاشعا. من أراد الوقوف على الأذكار فليراجع أذكار النووي تعالى وغيرها من الكتب التي أُلفت في هذا الباب. ثم قم إلى الطهارة واركع سنة الفجر واخرج إلى المسجد خاشعا متواضعا وقل في طريقك: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك واتقاء مرضاتك، أسألك أن تجيرني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واقصد وراءك على ضعفه، قد يتجوزون في الكلمة لا يتجوزون في غيره لأنه من فضائل الأعمال. لكن أريد أن أنبه إلى شيء وهو أنه ورد فيه قوله اللهم إني أسألك بحق السائلين. فيه ماذا؟ فيه استوسل إلى الله سبحانه وتعالى بجاه الصالحين. الجاه ما هو؟ الجاه هو تلك المكانة التي عند الشخص. الجاه عند رب العزة سبحانه وتعالى جاه نبينا مثلا هو مكانته النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في التوسل بالصالحين أو التوسل بالأنبياء أو التوسل بالنبي بفهم. بعضهم يراه جائزا وبعضهم يراه ماذا؟ يراه محرما. الأقرب أنه ممنوع وليس من النبي السلام. ولكن الذي أريد أن أنبه عليه وأنه يفرق بين التوسل وبين الاستغاثة والاستعانة. فالاستعانة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس كتوسل به، فهذه أعظم جرما، هذه شرك. وأما هذا ماذا؟ هذا قد يكون ماذا محرما مختلف فيه. فبعض العلماء يرى الجواز، وهو رواية عن الإمام أحمد نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. التفريق ومعرفة مراتب الأفعال مهم، مفهوم؟ التفريق لا للتهوين، لا نفرق الآن، لا نهب من المسألة. التفريق لا للتهوين، ولكن التفريق للإنصاف والعدل. فاشتال بين شخصين تقرأ كتابه من الأئمة والعلماء فتجده يستعين بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين شخصين يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا تسارع إلى تكفير فلان وفلان، هذه مسألة تعتبر من مسائل الخلاف يفرق فيها بين مراتب الخلاف فيها، حتى لا تجني على ماذا؟ لا تجني على الناس ولا على العلم. بعض الناس كلما رأى شخصا ذهب إلى مكان معين، قبر ولي مثلا من الأولياء الذين ماذا يدعون أنهم أولياء، ثم يذبح عنده ويقول هذا شرك، لا خطأ. فهم فرق بين التبرك بالكلام وبين المكان وبين الشرك. ما كنتش معنى التفريق لا للتهوين، ولكن التفريق للعلم والعدل، حتى لا تحكم على الشخص بالكفر. يعني أذكر أنني كنت أمشي فوجدت شخصا يسأل يقول أعطوني بجاه النبي، مفهوم؟ بجاه النبي أعطوني. فكان مع أحد الإخوة فقال شوف شرك، هذا ليس بشرك، هذا ممنوع، لكن لا تقول شرك، مفهوم؟ فالتفريق بين المسائل مهم. فالناس التي تذهب مثلا تتباع عند الأضريحة ونستنكر ماذا؟ استنكر صنيعها، لكن لا يقال هؤلاء مشركون، لأن بعضهم يذهب للتبرك بذلك المكان، وهذا ماذا؟ فعل ممنوع، لأن البركة من الله، ما يدريك أن هذا المكان فيه بركة. ولماذا تقصده؟ هو فيه ناس تفعل بعض المحرمات من استعانة بغير الله سبحانه وتعالى، والشرك بالله بسؤال الله بسؤال المقبور ما لا يقدر عليه إلا رب العزة سبحانه وتعالى من إعطاء الولد وغيره. ولكن نفرق بين هذا وذاك، فشتان بين من يذبح للولي ومن يذبح عند من يقال إنه ولي. وقلنا التفريق لا للتهوين من المسائل، ولكن للعدل والعلم وإنصاف ماذا؟ وإنصاف الناس. لماذا قلت هذا؟ لأن كثيرا من الناس صاروا يحكمون على الناس بالكفر وبالشرك وغيره بمجرد أفعال قد تكون من مسائل الخلاف أو من مسائل التفصيل، مفهوم؟ من مسائل الخلاف أو من مسائل التفصيل. والتفريق مهم جدا. وما العلم إلا جمع وتفريق، هذا هو العلم، ماشي كاع حشيش خضر. هذا أي إنسان، لا، العلم كذلك، ماشي كاع حشيش خضر، مفهوم؟ المسائل توضع ماذا؟ توضع في نصابها حتى لا يقع جناية على العلم ولا جناية على الناس. وإلا ففي أذكار ماذا؟ أذكار الإتيان إلى المسجد ما هو أصح. بارك الله فيك شيخ. واقصد وراء الإمام فإذا فرغت من صلاتك فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات ثم سبح 10 واحمد 10 وكبر 10 واقرأ آية الكرسي وسل الله سبحانه قبول الصلاة واجلس ذاكرا لله تعالى إلى أن تطلع الشمس وترتفع فهو حسن ثم ارفع الضحى وقل. قال رحمه الله فإذا أعدت دروسك إلى وقت الضحى الأعلى فصل الضحى 8 ركعات ثم تشاغل بمطالعة أو بنسخ إلى وقت الظهر ثم صل الظهر في الجماعة ثم نم ناويا بذلك القوة على قيام الليل وانتبه قبل العصر فتوضأ وارجع إلى القراءة والاشتغال ثم صل العصر كذلك في الجماعة وارجع إلى الاشتغال واجتهد أن تغيب الشمس وأنت ذاكر لله تعالى فإذا غابت الشمس فصل المغرب وصل بعدها 2 ركعات تقرأ فيهما جزئين فإذا صليت العشاء فعد على دروسك ثم اضطجع فسبح 33 وكبر 34 واحمد 33 وقل اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك وإذا فتحت عينيك من النوم فاعلم أن النفس قد أخذت حظها من النوم فقم إلى الوضوء وصل في ظلام الليل ما أمكن والتوسط أن تصلي 2 ركعات خفيفتين ثم بعدهما 2 ركعات بجزئين ثم تعود إلى دروس العلم فإن العلم أفضل من كل نافلة. وكأنه ذكر لهم هذا برنامج يومية لكن يقال البرامج تختلف بحسب الأشخاص والأحوال حسب معنى الأشخاص والأحوال. والشيخ رحمه الله تعالى قال أقرأ الظهر من الصباح والظهر من الظهر العصر من العصر المغرب فهذه قد يقدر عليها العامل. فالإنسان يلزمه ماذا؟ أن يرتب برنامجه في العبادة وفي العلم على وفق ماذا؟ على وفق عمله ووفق حاله. العامل قد يعمل مثلا الصباح فقط كان بعضهم ممكن يعمل في شركة من 8 إلى ماذا؟ إلى المساء. بعضهم قد يكون عمله بالليل، بعضهم قد يكون متفرغ للعلم، بعضهم غير متفرغ للعلم. فتختلف ماذا؟ تختلف باختلاف أحوال الأشخاص. الذي يهم من هذا كله، هو أمور. الأمر الأول أن الإنسان يحاول أن ينظم وقته. لماذا؟ لأن هذه الدنيا لا تمشي إلا على نظام، والفوضى لا تولد إلا فرض لخلط من جلط الجنيون تسمع بعيرات. فالإنسان ماذا؟ يصفي بأن يبرمج ماذا؟ بأن يبرمج وقاته على حسب حاله. الله سبحانه وتعالى لو أراد للشيء أن يقول له كن فيكون صح ولا لا؟ ولكن خلق السماوات والأرض في 6 أيام لماذا؟ قال بعض العلماء النكتة في ذلك أن يبين للناس أن كل شيء بنظام. إذا ربنا كان قادرا على أن يخلق الشيء الكون هذا في بقوله كن فيكون صح، ما الحكمة في أنه خلقه في 6 أيام؟ كل حاجة تأخذ راحتها. الشخص الذي يبني لو أنه دار الضالة ومن الغدوة حط الأجر وش راح يصير؟ تريب الضالة. لكن كل شيء لازم أنا يأخذ حظه، حتى الطيارة كل شيء حظه. الله تبارك وتعالى أراد أن يبين لك أن الدنيا لا تجري إلا على نظام. خلق السماوات والأرض في 6 أيام فكذلك كن أنت هذا في حق الله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير وهو الغني عن كل شيء. ما بالك أنت؟ فلا أن تجري على نظام في حياتك آكل بنسبتك. هذا شيء. الشيء الثاني وهو أن التنظيم مكسبته. من الحكمة قالوا التنظيم يكسبك نصف الوقت. تصور انت مثلا انا البارح دخلت انا فوضى في حياتي دخلت البارح ما لقيتش الا الكتاب تاع الكتاب، لكن لو كان كنت منظم المكتبه وكذا نلقى الكتاب. تدخل انت المكتبه تاع الشخص تقول له اعطيني الكتاب الفلاني، عندك 3000 كتاب 4000 كتاب وين راح يجيب الكتاب؟ لكن إذا كان موظف مباشرة هذا الكتاب فأكسبه وقت منها. لذلك قالوا التنظيم يكسبك نصف الوقت، ما بالك بالتزام التنظيم؟ إذا التزمت التنظيم يكسبك ماذا؟ يكسبك أكثر. وهكذا في حياة التاجر، في حياة العالم، في حياة الطالب، متى نظم أوراقه، نظم بحوثه، فإنه ماذا؟ فإنه سوف يرى النتائج الجيدة. ولذلك من الحكم الموجودة في العالم المعاصر الآن يكون الفشل في التخطيط، تخطيط للفشل، الفشل في التخطيط، تخطيطون تخطيطون للفشل. فمن أراد أن لا يفشل فليخطط تخطيطا جيدا لأوقاته، متى يقوم، متى كذا، متى، وإلا فإنه ماذا؟ فإنه يضيع كثيرا من الأوقات. فهذا ما أراده المؤلف رحمه الله تعالى. قلنا لأن التنظيم سنة كونية أراده الله تبارك وتعالى من العبد حتى يأخذ كل شيء ماذا؟ كل شيء وقتاً. الشيء الثاني لتكتسب الأوقات. الشيء الثالث الرتابة أو التنظيم يكسبك الرتابة. الإنسان راتب، لا تصل إنسانا عشوائيا. الفوضى لا تولد إلا الفوضى، والتنظيم لا يولد إلا التنظيم. كيف تنظم؟ قلنا هذا يرجع إلى حالك أنت، لكن أن تراعي ماذا؟ أن تراعي أمرا مهما وهو الحقوق الذي سوف يأتي الكلام عليه. في حق لنفسك، وحق النفس في حق في الراحة، في حق في العمل، حق للبدن، في حق أبنائك، في حق والديك، حق زوجتك أو أزواجك، وهكذا. وفيه أعظم الحقوق وهو حق الله سبحانه وتعالى. والمضيع من ضيع هذه الحقوق. والناس في هذا على ثلاثة أطراف. من الناس من يحاول أن يراعي حق ربه تبارك وتعالى فيضيع حق أهله وحق نفسه. ومن الناس من يريد أن ينظر إلى حق نفسه فقط فيضيع حق الله سبحانه وتعالى. النهار جاء ويخرب، تضيع الصلوات، تضيع الأذكار، تضيع ما يجب عليه علمه، وهكذا. وخير الأمور الوسط، أن تراعي حق الله وحقك وحق غيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء وهو الذي أراد أن يقوم الليل وكذا، إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا. والإنسان في هذه الدنيا يعيش لتأدية ماذا؟ لتأدية الواجب وإعطاء ماذا؟ إعطاء الحقوق. لا تضيع واجبا ولا تضيع ماذا؟ ولا تضيع حقا. لا تضيع واجبا ولا تضيع حقا. في شيء مهم جدا وهو لا تستهين بالأوقات. لا تستهين بالأوقات. بعض الأحيان وانت ماشي في الطريق ممكن تقرا القران، صح؟ ممكن فلاشا تقرا القران، ممكن انت تريد ان اي وقت حامي ماذا؟ حامي ان تستغله. ولو انك تفعل احصائيه لما تضيع من الاوقات ترى العجب العجاب. انا اذكر مثلا كانت تجربتي الخاصه، كنت اتنقل من العاصمه للبريده للعمل، وكنت لا أملك سيارة، كنت نركب الحافلة. كتبت عدة أوراق في الكتب التي قرأتها في الحافلة. الآن لما أكسب السيارة أنا لا أبكي على ذلك الزمن، رب ضارة نافعة. كم من كتاب قرأته في الحافلة وأنا لا أشعر. أتصور أنت ساعة تروح وساعة تجي، ساعتين، وكان تقرا صفحه في 3 دقائق، عندك 20 صفحه في الساعه، هاك عندك شحال؟ 40 صفحه في النهار، في 10 ايام عندك 400 صفحه، وانت لا تشعر، صح ولا لا؟ وانت لا تشعر. واذا كنت سريع قراءتك وتقرا الصامته ممكن تقرا اكثر. فكم تفوتك من أوقات. بعض الأحيان تكون مثلا تستنى باش تعمر البنزين. عملت إحصائية لقراءة القرآن ومراجعة القرآن لقيت أوقات مهولة تروح. وأنت عند الطبيب عافاني الله وإياكم، وأنت في كثير من الأماكن يمكن أن تذكر الله سبحانه وتعالى. والآن من الأمور المستحسنة مثلا أنك إذا كنت مثلا في مخبزة أو كذا تجد بعض الناس يقول لك مثلا اغتنم وقوفك في التسبيح أو في الاستغفار، هذا من التذكير الحسن المستحسن، هذا من التذكير الحسن المستحسن. فإذا كما أنك تظن بالدينار فعليك أن تظن بالدقائق، فإن الجبال من الحصى، فإن الجبال من الحصى كما الدنيا تلقاط الآخرة تلقاط، مفهوم؟ ما يقول لك الرجال يقول الدنيا تلقاط دوروا منا فارنا الآخرة عندك الآخرة تلقاط، ذكر منا آيات قرأها منا تجد جبال من الحسنات وأنت لا تشعر. فكذلك من حاصل حقيقة ضالين بوقتك، مستغل ماذا؟ مستغل الفرص لتذكر ربك تبارك وتعالى وتستفيد فائدة أو وغيرها. فإذا التنظير مبني على حالك، مبني على حالك أنت إن كنت عامل غير عامل، مبني على حياتك الخاصة المتعلقة بحقوقك، حقوق غيرك، حقوق ربك، ومبني على ماذا؟ مبني على الظنة بما تريد، بالوسيلة التي تريد أن تحصل بها ذنوبك، وهي الأوقات في كلامنا. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض المتعلقة بما يفعله الإنسان، وهذه هي أنت حر. المهم أن لا تبتدع في الدين، وأن تلتزم ماذا؟ تلتزم المشروع، فهم؟ لا تبتدع في الدين وأن تلتزم المشروع، منظم وقتك كما شئت واستفيد من تنظيم العلم. وأذكر أن أحدهم نسيت صاحب التأليف كتب كتابا جيد وإن كان فاته الكثير من النماذج، وإن كان فروة جيدة، سماها أظن برامج يومية للعلماء، كتاب قبوع. فهذا نوات لأن تحاول من خلاله أن تبرمج لنفسك ماذا؟ تبرمج لنفسك وقتا. إن كان قد ما فاته كثير من النماذج الموجودة. قال رحمه الله: عليك بالعزلة فهي أصل كل خير، وليكن جلساؤك الكتب والنظر في سير السلف، ولا تشتغل بعلم حتى تحكم ما قبله وتلمح سير الكاملين في العلم والعمل، ولا تقنع بالدون، فقد قال الشاعر: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. واعلم أن العلم يرفع الأرادل، فقد كان خلق كثير من العلماء لا نسب له يذكر ولا صورة تستحسن. كان عطاء بن أبي رباح أسود اللون مستوحش الخلقة، وجاء إليه سليمان بن عبد الملك وهو خليفة ومعه ولداه، فجلسوا يسألونه عن المناسك فحدثهم وهو معرض عنهم بوجهه، فقال سليمان الخليفة لولديه: أما ولا تنيا في طلب العلم، فما أنسى دلنا بين يدي هذا العبد الأسود. وكان الحسن مولد وابن سيرين ومكحول وخلق كثير، وإنما شرفوا بالعلم والتقوى. هو المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما لا ذكر تنظيم الأوقات، والتنظيم أي شيء تخطط له أول شيء ماذا تفعل؟ تحدد الهدف، ما هو هدفك، ومن خلاله تنظم ماذا؟ تنظم حالك من خلال ما يتسنى لك في الحال. ثم الإنسان في هذه الحياة الدنيا دائما ماذا؟ كشجرة تنمو، أي شجرة تنمو، أي نقطة تنمو، توجد ماذا؟ توجد لها حوائق تعيقها، صح؟ كالحشائش الضارة، هذه العوائق يجب عليك ماذا؟ أن تستأصلها إذا كانت ضارة ضررها محض. يجب ماذا؟ أن تستأصلها إذا كانت ضررها ضرر محض كجنس السوء. أتباج معها إلا لتعظه فيكون هو ماذا؟ وسيلة للأجل لن يؤثرها يؤثر عليك. مجالس السوء تهجرها تعيق وصولك إلى ربك، صح ولا لا؟ فلا تذهب إليها إلا إذا ذهبت إليها آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فتصير ماذا؟ تصير هي في ذاتها وسيلة إلى ربك تبتغي بها الأجر. وإما أن يكون شيئا ليس سيئا محضا، فيه سلبيات وفيه إيجابيات، فخذ ما تعرف ودع ما تنكر، خذ إيجابياته وانزع سلبياته. كزميل لك إذا خاطبته في العلم يتفتح ويصير صندوق فوائد، ولكن في نفس الوقت يغتاب، فاستفيد من علمه وذر غلبته. مفهوم؟ وكذلك راحة هذه الدنيا قائمة على هذا، أنك لن تصل إلى هدفك إلا إذا استأصلت ما يعوقك ووجهت ما فيه سلبيات وإيجابيات. يقولون ما آفة الناس إلا الناس. احنا عندنا آفة أخرى، الحيوان مسيره في حاله، الحجره في حاله، صح الشجره في حاله. ما هي آفتنا نحن؟ شرور أنفسنا أو شرور الناس؟ صح ولا لا؟ لذلك قالوا ما آفة الناس إلا الناس. مفهوم؟ فالآفة من اختلاط بالناس، ما تجده من الناس، فحاول أن تنظم حالك مع الناس، حاول أن تنظم حالك مع الناس. التصور فرع، التصور فرع التصديق، أما التصديق فرع التصور. تتصور ثم تصدق. فإذا أول خطوة عندك بالنسبة للناس أن تعرف درجات الناس، أن تعرف سلبياتهم وإيجابياتهم، أن تعرف من ينفعك ومن يضرك. هذه الأمور إما أن تكتشفها قبل أن تخالطهم، وإما أن تكتشفها بعد أن تخالطهم. اكتشفتها قبل أن تخالطهم كفاك الله المؤمن، اكتشفتها بعد أن خالطتهم فماذا تفعل؟ تعتزلهم. هذا هو الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى. لذلك جاءت النصوص الشرعية بالعزلة، لكن يلزمنا أن نعرف ماذا؟ أن نعرف أمور. الأمر الأول، العزلة لتنتفع لا لتغتر، العزلة لتنتفع لا لتغتر. يجي الإنسان يقول له يقول لك عاجب تروح، لكن لماذا؟ علاش بتروح؟ والناس كسبت بالدنيا وكذا وغيبالة وحكاية مفهوم؟ هذا من خبايا النفوس، كأنك تزكي نفسك ماشي، وتصم ماذا؟ وتصم الناس للفساد. وإن كانت الناس حقيقة فاسدة، ولكن قد حرفك الشيطان عن حرف ماذا؟ عن حرف الإصلاح والصالح، في أنك نظرت بعين واحدة إلى المجتمع ولم تنظر إلى نفسك، وهذا من الغرور. فلذلك قالوا من أراد أن يعتزل بجبران فليحاول أن يجعل في اعتزاله تربية لنفسه ابتداء، لا لأجل التنكر لمجتمعه أو الترفع والتعزز عن المجتمع. المجتمع أنت خرجت منه شئت أم أبيت، صح ولا لا؟ هذا المجتمع أنت خارج منه، فواجبك إصلاحه، فواجبك إصلاحه. ومن يريد أن يصلح مجتمعه ليغتر بنفسه، ولا يجعل في نفسه سلطة عليه يتعزز بها على غيره. هذا شيء، الشيء الأول. الأمر الثاني وهو أن يعلم بأن الإنسان مدني بطبعه، وأنه الأصل أن يختلط بغيره. معنى الاعتزال، وسيلة، المقصود وسيلة وليس بمقصود. الشاعر اعتزال الناس ليس بمقصود، بل اختلاط بالناس هو المطلوب شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس يصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس. لأنه لو جعلنا الاستثناء قاعدة مش راح يصير، تنقلب الأمور. شو الناس يطلع في الصطاد ومثلك تجري في الواتوش، صح ولا؟ لأنك جعلت ماذا؟ القاعدة استثناء. فالأصل في هذه الدنيا أنك تختلط بالناس، والاستثناء هو ماذا؟ هو اعتزال الناس. أما إذا جعلت الاعتزال هو الأصل والاختلاط بالناس هو الاستثناء، فقد قلبت ماذا؟ قلبت الأمر. وبالتالي إذا قلبت الأمر انقلب عندك ماذا؟ انقلب عندك التصرف، وتقع في الخطأ. لأن الإنسان مراد بأن يصلح نفسه هو أن يصلح غيره. هذا هو المؤمن. من صالح وأصلح غيره. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه هي الكمالات الإنسانية. وبالتالي فتعلم بأنك ماذا؟ إنما يكون اعتزالك في الحالات الاستثنائية. مفهوم؟ في حالات الاستثناء. هذه الحالات قد بينتها الشريعة، منها ما يرجع إلى نفسك أنت. إنسان مثلا يعرف بأنه مثلا غضب ولم يستطع أن يعالج غضبه، وين يخرج يضرب واحد ويحجر واحد، فيقال ماذا؟ خليه في راسه. وإما أن تدع الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تدع الناس من شرك. مفهوم؟ وإما أن يرجع لا إلى نفسك، ولكن يرجع إلى المجتمع بما يعود عليك بالشر، كفساد الزمان. لأنه إذا فسد الزمان تتغير الأحكام. إذا فسد الزمان تغيرت الأحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. حرام أن الإنسان يدعي على نفسه بالموت. لكن قال العلماء: ويجوز إذا فسد الزمان. لماذا؟ خشية على نفسه، أما أن يفسد كما فسد أهل زمانه، أو أن يشارك بشيء من الفساد مع أهل زمانه. إذا فسد الزمان بالفتن وغيره يفضل ماذا؟ يفضل الاعتزال. وإلا فالأفضل هو الاختلاط بالناس. لكن هذا الاختلاط بالناس مطلق ولا مقيد؟ لا يوجد هذه الإطلاقات، إنما هي أمور مجردة تجريدية في أذهان فننظر إلى واقعنا، ننظر إلى أحوال الناس، ننظر إلى الأشخاص أنفسهم بالنظرة التي تقدمت، ومن خلال ذلك نستطيع ماذا؟ أن نعرف من نختلط به ومن لا نختلط به. كم الساعة التي نختلط وكم لا نختلط، ما هي الحال وهذا؟ هذا مقصود مؤلف. لكن الإنسان دائما يحاول ماذا؟ أن يخلو بنفسه، وأن يعالج نفسه، وأن يبعد ما يؤثر على نفسه، وإنما يجعل الناس مطية إلى ربه. فهم؟ الإنسان يشتغل بنفسه ويجعل الناس طريقا إلى ربه، بمعنى أنه يصلح نفسه ويجعل في اختلاطه بغيره ما يصلح به أمر دينه ودنياه وما يصلح به ماذا وما يصلح به الناس. وإذا انطلق من هذه القاعدة عرف ما عرف كيف يسير كيف يسير مع الناس. وهذا هو مقصود المؤلف رحمه الله تعالى من العزلة. والعزلة تؤلف فيها عدة مؤلفات ماشي لا مريد المعروف فيها. يمكن العزلة للخطابي للوزير اليماني رحمه الله تعالى ألف في الدنيا رحمه الله تعالى ألف في ذلك. فمن أراد الوقوف على أحكامها فليقف على فاتي الكتب أو في كتب الحديث إذا تكلموا على الفتن فساد الزمن. تفضل. قال احذر من جليس السوء وليكن جلساؤك الكتب ليخاطبنا. وكذلك من الآفات حقيقة مما يؤسف له في بلادنا بالعالم العربي قلة المطالعة. الإحصائيات تقول بأن العربي طالع ثلاث دقائق في السنة ثلاث دقائق في العام. فنتيجة حقيقة كارثية. كنت أنا لا أصدق الإحصائية في غالب الأحيان لأنها استبيانات ناقصة وكان فيها فساد منطقيا والناحية المنطقية يحتجوا بها خلينا. لكن نقول الواقع واضح كبير حقيقة. المطالعة قليلة جدا في بلاد العرب. فاجعل الكتاب هو جليسك. والإنسان يحاول أن يختار كتابا لنفسه يكمله في شهر ويجعل لنفسه ماذا وقت للمطالعة في كتاب الله تبارك يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ويجعل له يرضى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقرأ الكتب التي تنفعه وله كتب في الأدب احتي استرويحها لقد قال إلى قديما وخير جالس في الأنام كتاب. لذلك ابن مبارك رحمه الله تعالى قال له إنك تصلي فتخرج ولا تجلس معنا. قال إنني أجالس منه خير منكم أجالس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التابعين. وذلك بماذا؟ بقراءة من؟ بقراءة أخبارهم وقراءة أقوالهم. قال وإنما أنتم مجالسكم مجالسكم مجالسكم. النظر في المباريات والجلوس على المقاهي يعني كلها لذات تنتهي وما شاهد من شاهد ولا جاء من جاء ولا أيام مرت هاي جالس لك بديرون جالس بضافنك جالس بضارب ثم ماذا؟ وهذاك ماركة وهذاك ممارك ثم ماذا؟ هل تقابل بمثل هذا ربك؟ هل في مثل هذا في أعمارك؟ إذا أردت أن تربح على نفسك ربح لا يباح ولكن لا تبالغ ولا تعصي ربك سبحانه وتعالى. واعلم بأن الله خلقك لما هو الأسمى من هذا وأن من أراد الآخرة أضر بدنياه. ومن دنياك شيء من هذا المتاع الذي تجد هذا الناس تذهب إليه وتتهارش عليه كالتهارش وتهافت الفرش على نار جهنم. فالإنسان يحاول ماذا؟ يحاول أن يوطن نفسه وأن يعمل فكره ويميز بين ما ينفعه وما يضره وما يصلح له وما لا يصلح له وينظر إلى عواقب الأمور وليعلم بأن هذه الدنيا إنما هي ساعات لا ينفعه منها إلا ما كان لله سبحانه وتعالى. ولم يمنعك الله عز وجل من أن تأخذ قسطا من الدنيا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ولكن كل شيء بقسطين. وحاول أن تجعل من نفسك ماذا؟ من نفسك شخصا يضحي. لأن الإيمان بالتضحية هو الذي يكبر همتك. أنا أجدادنا واش نسأل ما قل السلطرة وخرجوا فرنسا لماذا؟ آمن بشيء يسمى التضحية. ألا تريد أن تضحي بمباراة؟ تضحي بمشاهدة فيلم؟ تضحي بجلسة مع زملائك في سبيل أن تكمل نفسك وأن ترفع قدرك عند ربك؟ فحاول أن تضحي. لا نقول بأن مثل هذه الأمور سهلة الشعب جاع وأنت تريد في برنامجين صح لكن أنت حاول ماذا؟ حاول أن تكون أسمى من مثلي من مثل هذا، بأن تعتزل مثل هذه الأمور، وعليك أن تؤمن بشيء يسمى التضحية في سبيل الله تبارك وتعالى. فيه تضحية بالأنفس، فيه تضحية بالأوقات، تضحية بالملذات، تضحية بالملهيات، هذه كلها ماذا؟ كلها تضحية تجد ماذا؟ تجد أجرها حسنات يوم القيامة، وأنت ماذا؟ وأنت لا تشعر. وإنما ارتفع ما ارتفع من أجدادنا، لا أجدادنا أميين وكذا، لكن بتضحيتهم في سبيل الله لأنفسهم آمنوا بشيء يسمى التضحية، فرفعهم الله سبحانه وتعالى بإذنه، فسجلوا في صفحات التاريخ على أنهم ماذا؟ شهداء. وصار صنيعهم ضرب المثل في إخراج أهل الكفر من هذه البلاد الطيبة، لأنهم آمنوا بشيء وهو ماذا؟ وهو التضحية. وأنت لا تستطيع أن تضحي بشيء من وقتك في سبيل ربك بما يرجع على النفع، بالنفع عليك، بجلساتين تريد ما تريد أن تتفكها فيها، ولعلها تفتح عليك أبوابا من الحرام بالغيبة والنميمة ومخالطة أهل الفساد. فالمسلم العاقل هو الذي يميز بين ما يضر وما ينفع، ويأخذ بقسط من الدنيا بما لا يضر أخراه، ويترفع أكثر ويترقى أكثر بأن يضحي بشيء من ملذات هذه الدنيا، بشيء من ملهياتها، في سبيل أن يبلغ الكمالات عند ربه تبارك وتعالى. ثم قال: والنظر في سير السلف. لماذا النظر في سير السلف؟ وابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخطا له كلام طيب، يقول: ان الاشتغال بالعلم، ان الاشتغال بالعلم يؤدي الى قوه في القلب وطول في الامل. هذا قلنا قبل، قلنا تلك القوه الموجوده في القلب هي التي تجعلك ماذا؟ تجعلك ذا همه وذا اراده قويه حتى تصبر على الحفظ والمدارسة والصهر وكذا. وكذلك بالنسبة للتاجر، هي قوة في قلبه، صح ولا لا؟ والقوة قد تنافي ماذا؟ قد تنافي اللين. الشيء الثاني وهو طول الأمل. كتاب فيه 40 مجلد، فيه 20,000 صفحة، أو يقرأ فيها، لو هو قطع أمله في القراج يبدأ يألف في كتاب، وممكن أن يؤلفه على ما بلا ذكر، ممكن يؤلفه في 3 سنوات، في 4 سنوات، لولا الأمل هل يمكن أن يؤلفه؟ لأن هذه الدنيا فيها أمور متضادات، أنت تحسن ماذا؟ تحسن استعماله، فهم؟ والله سبحانه وتعالى يخلق الشيء فيك مما تظنه سلبا وما فيه خير. لذلك ابن القيم رحمه الله في النسيان له كلام رائع، يقول: النسيان نعمة. تقول: النسيان نعمة. لو نظرت إلى النسيان لوجدته بأنه ماذا؟ قد يكون آفة في العبد، صح ولا لا؟ ولكن النسيان هذا يؤدي إلى نسيان ماذا؟ نسيان المصائب. لولا النسيان لبقي الإنسان معذبا بالمصائب، صح ولا لا؟ ولكن إذا دخل في هذه الدنيا ينسى، فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى راحة بال. كذلك طول الأمل، طول الأمل قد يكون آفة في بعض الأحيان، لأنه يؤدي إلى تسويف التوبة وإلى تسويف وتأجيل العمل الصالح. أنا عايش، خلي حتى نكبر باش نحج، خلي حتى نكبر باش، صح ولا لا؟ لكن طول الأمل في بعض الأحيان فيه خير، تطالب بعلم يطلب العلم، فطويل الأمل بالنسبة إليه فيه خير. يبدأ في كتاب وهو يعلم بأن هذا الكتاب ممكن ماذا؟ لا يكمله إلا بعد سنوات، أو يقرأ شيئا، أو يدخل في فن فيعلم بأنه ماذا؟ لا يكمله إلا بعد سنوات. فطول الأمل وقوة القلب تنافي ماذا؟ تنافي اللين، تنافي قصر الأمل الذي يؤدي إلى تذكر الموت، صح ولا لا؟ فعليك ماذا؟ فعليك أن تلين هذا القلب، وأن تفقه معنى طويل الأمل، لا يكون ذلك إلا بترقيق القلوب بقراءة سير الصالحين التي فيها عباداتهم وكلام المطهر في الآخرة والقبر وغيرهم، وأن تكثر من التعبد الذي هو سوف يأتي وهو ماذا؟ هو العمل. فلذلك قالوا إن من فوائد قراءة سير الصالحين تليين القلب ومعرفة ماذا قدر النفس. أحيانا الإنسان يصلي الجرقات يقرأ الكتابات يظن روحه ماذا؟ يطيع ينظر من عالم، لكن إذا أمسك كتابا فيه سير الصالحين يعرف قدر نفسه وأنه ماذا؟ لا ما يسمعه والو ممن كان يقرأ ما يقرأ ويأمر بما يأمر ويعلم كلمة بما يعلم ويصلي ليل نهار ويقرأ من القرآن ما يقرأ ويختم كما مر معنا، فيعرف ماذا؟ يعرف قدر نفسه. الشيء الثاني أنه تفتح له آفاق المنافسة، فإن الإنسان كما ينافس الحي ينافس ماذا؟ ينافس الميت، لأن الأموات والأحياء يقفون كلهم يوم القيامة على صعيد واحد يوم القيامة، فصارت ماذا؟ صارت المنافسة مفتوحة على جنس بني آدم كلهم. لذلك الصحابة التابعون كانوا ينافسون الصحابة في العمل الصالح، سبقونا بالصحبة لا نسبقنهم بالعمل الصالح. فهذه كلها ماذا؟ من فوائد ماذا؟ من فوائد قراءة كتب الصالحين السلف. تفضل. قال ولا تشتغل، ثم قال ولا تشتغل بعلم حتى تحكم ما قبله. هذه طرائق التعليم تختلف، طرق التعليم تختلف. الآن في الجامعات في العام 60 موديل، قديما كانوا لا، قديما يقولون إذا بدأت في علم حتى تكمله وتنتقل إلى علم آخر. يقولون إن العلوم إن الفنون والعلوم كالتوأم، في زوج توأم، التوأم يخرجان في نفس الوقت، يخرج في نفس الوقت، صح ولا لا؟ قالوا فكذلك العلوم كالتوأم يخدم بعضها بعضا ويتشابه بعضها، فهمت؟ يتشابه بعضها، فكما أن التوأم لا يخرج إلى الدنيا في وقت واحد، يخرج الأول ثم الثاني، المهم كبير عليه دقيقة كبير عليه الشطائق، المهم لا يخرجان من رحم واحدة في نفس الوقت. قالوا فكذلك الفنون، بعض العلماء نظر نظرة أخرى قال ما دام كالتوأم فيجوز الخلط بين علمين غير متشابهين، قرأ مثلاً علم أصول الفقه وقرأ مثلاً علم الحديث مثلاً، مفهوم؟ قال ولكن بشرط أن يكون له ماذا؟ قدرة على الجمع بين علمين، وإلا فالأفضل، وهذا مجرب، أنك إذا ذهبت بكليتك إلى علم واحد مدة مثلاً 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات وأتقنته ماشي، قوله وما يقوله في العلم تأخذ 5 سنوات، صعب شرط تقرأ عشرة ساعات من الأسبوع يعرفونها، لازم تقرأ 10,000 ساعة للعلم، تم الأسبوع في 5 سنين 10,000 ساعة تخرج في العلم، لكن من يقدر على هذا؟ فيقال حاول أن تجمع أو لا تجمع، أن تقرأ فن واحد، فإذا أردت أن تقرأ فن آخر فحاول أن لا يكون متشابهين، أنهما كالتوأمين فقد تختلط عليك المسائل تخلط شعبان كاملا. ثم قال ولا تعبد، فقد قال ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التأمل. هذه قاعدة في حياتك، أن القدرة على تكميل الشيء مع عدم تكميله نقص، القدرة على تكميل الشيء مع عدم تكميله نقص، مفهوم؟ كم من شخص بدأ يحفظ القرآن يحفظ 5 حزاب 10 حزاب ثم توقف، هذا عيب في الشخص ونقص في الشخص، تكميل الأعمال من كمال الإنسان، تكميل الأعمال من كمال الإنسان. مثلهم مثلا مثل من بنى بيتا ولم يكمله، فدائما تكون صورته ماذا؟ ولذلك جاءت الشريعة كاملة، نقول الشريعة كاملة، إن فيها ماذا؟ فيها مراعاة كل شيء، فهي فيها الضروري وفيها الحاجة وفيها التحسين وفيها التكميل. ننظر إلى الصلاة مثلا، جاءت كاملة مكملة في هيئاتها، حتى ماذا تلبس، حتى كيف تدخل على ربك، و الإنقاص فيها إنقاص منها، كشخصين صلى بنجاستين أو شخصين صلى بثوب ضيقين، فإن هذا كله يؤثر في الصلاة. لذلك الصلاة عندنا ماذا؟ فيها أركان وفيها شروط وفيها واجبات، فيها سنن وفيها فضائل. أفضل كمالاتها أن تكملها في هذه الأمور كلها، ومتى نقصت منها شيئا ماذا؟ سكنت ناقصتها. سواء كان ما يرجع إلى ظاهرها أو يرجع إلى روحها، وهو ماذا؟ هو الخشوع فيها. كذلك الإنسان في هذه الدنيا كمن بنى بيتا ولم يدهنه، فيبقى دائما صورته بشعة عند الناس، صح ولا؟ فكذلك الإنسان في هذه الدنيا يحاول ما من شيء يبدأه إلا ويكمله. ولذلك قلنا، يقول البيت المتنبي على ما أذكر: ولم أرى في الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. مفهوم؟ ثم ذكر رحمه الله تعالى نفعة العلم، أن الإنسان قد يكون رضيعا وعائلته لا تسوى شيئا أمام العائلات الغنية والعائلات ذات الجاه والحسب والنسب، ولكن الله يرفعه بالعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخر. كان ناس من أولاد العبيد صاروا علماء، فصاروا مرجع الأمة، وصرنا نرجع إليهم، ما زلنا نرجع إليهم وقد ماتوا من بقوم. أصبغ بن الفرج رحمه الله تعالى ماذا كان؟ كان من أبناء العبيد. كان بنو أمية يشترون العبيد ليخدموا المساجد، فكانوا يسمون هؤلاء العبيد يسمونهم عبيد المساجد. فكان هو من أبناء هؤلاء، فلذلك يقال إنه عبيد، إنه من ولد عبيد المساجد، كان عبدا. ولكن صار ماذا؟ صار من علماء، من أجل علماء أمتي، وأخذ عن تلاميذ مالك، وصار مرجعا ومصدرا للفتية في مصر، حتى حلاه الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء الشيخ الإمام كذا مفتي الديار المصرية في زمانه. ومن كان مفتي الديار؟ كان أئمة بن عبد الحاكم، بل قال المزني والربيع بن سليمان المرادي، قال رحمه الله تعالى: كنا نذهب قبل أن يأتينا الشافعي، نذهب إلى أصبغ بن الفرج رحمه الله تعالى فنقول له: علمنا مما علمك الله. من أين جاءت هذه الرفعة؟ حتى يأتيه أمثال هؤلاء الجبال ويصير الكلمة مسموعة في الناس بفضل ماذا؟ بفضل رفعة العلم. فلذلك أراد رحمه الله تعالى أن ينبه له إلى أن الرفعة التي يرفعك الله سبحانه وتعالى بها بالعلم لا يعدلها ماذا؟ لا يعدلها رفعة عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس، وعند الناس أيضا. ثم ذكر بعض الشواهد على ذلك. وقف هنا.